يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، بالأمس عرفنا أن هناك مظهرين أو منظرين على شاشتين من كتاب الله عز وجل، المظهر أو المنظر أو الشاشة الأولى للمنافقين، فعرفنا من هم المنافقون وعرفنا جزاءهم عند ربهم وهو العذاب المقيم، وعرفنا المؤمنين بحق وسأل الله أن نكون منهم. فالمؤمنون بحق وصدق أولا هم الذين بعضهم أولياء بعض، لا عداء ولا بغضاء ولا حرب، ولكن حب وولاء. المؤمن الأبيض كالأصفر كالأحمر كالأسود، حيثما كان كل المؤمنين أو المؤمنات أولياء له، يحبهم وينصرهم وهم يحبونه وينصرونه. واسمعوا الآية الكريمة، يقول تعالى والمؤمنون والمؤمنات، وهذه الصيغة دل على صدق الإيمان وكماله. والمؤمنون بحق والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ما معنى الولاية؟ الحب والنصرة، يجب أن تحب المؤمن ولو كان أرمش أعمش أعمى، كيفما كان لا بد لإيمانه أن تحبه ويحبك وأن تواليه ويواليك. ومتى فقدت هذه فلا إيمان على الصحيح. هذا إخبار الله تعالى ولنا، وهو خبر كالأمر، يجب أن يكون المؤمنون على هذا الحال، بعضهم أولياء بعض. هذه أولا الولاء معهم والبراء مع المنافقين والكافرين. فالمؤمن لا يوالي الكافر، لا ينصره ولا يؤيده ولا يحبه. ومن أحب الكفار والفساق والفجار والمنافقين خرج عن مبدأ المؤمنون والمؤمنات بعضهم ولياء بعض، يراجع نفسه. ثانيا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالمؤمنة في بيتها إذا رأت معروفا متروكا من زوجها من أولادها من بناتها من جاراتها يجب أن لا تسكت وأن تقول أي فلان افعل كذا أو يا فلان لا تفعل كذا. والرجل في مقهاه في مطعمه في شارعه في منهجه في أي مكان كان، إذا رأى مؤمنا ترك معروفا بلطف وضعف يقول أي أخي أو بني أو والدي إذا كان أكبر منه افعل كذا ولا تترك. رأى كذلك من يترك واجبا من الواجبات الشرعية أو يرتكب محرما من المحرمات الشرعية كذلك ما يسقط بالكلمة الطيبة والابتسامة على الوجه ويقول أي أخي أو ولدي أو أبي لا تفعل كذا وكذا، هذا يغضب الله عنك ولا يرضاك. ومن هنا تذكرون تلك اللطيفة فقلنا بناء على هذا لسنا في حاجة إلى البوليس والشرطة. لماذا؟ البوليس عددهم محدود والشرطة كذلك، والمؤمنون كلهم شرطة وبوليس، ما من رجل ولا امرأة إلا وهو شرطي والله وبوليسه في بين عباده. إذ ما مهمة الشرطي؟ أليس الأمر بالمعروف إذا ترك والنهي عن المنكر إذا فعل؟ وإلا لا؟ المؤمنون والمؤمنات كلهم جيش الله. وهل هذا متعدى ما يكون؟ لقد كان على عهد رسول الله 10 سنوات ما عنده بوليس ولا شرطة. خلفه من بعد في أمتي أبو بكر الصديق 3 سنوات ما كلام شرط ولا كلام بوليس، كلهم شرط وبوليس. خلف عمر 13 سنة هل كان له شرط أو بوليس؟ كل أمة شرط وبوليس. خلفه عثمان، خلفه علي. لما أعرضنا وأصبحنا في حاجة إلى من يعلمنا ويؤدبنا ويضرب على أيدينا اتخذ الناس شرطا وبوليس لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أرجو أن يكون المستمعون والمستمعات على وعي، لا نبقى ننازع لما يوجد أو لا يوجد، يجب أن يكون كل واحد منا شرطيا في دولته وبوليسا بين إخوانه. ما مهمته يسرق يفجر يؤذي الناس ياخذ ملا؟ والله يحبهم ويحبونه، وانما قد يغفل العبد فينبه لما ترك من معروف، او يجهل فينبه لما ارتكب من منكر مع الموده والولاء. اذا الاصل هو الولاء، الحب والنصره والموالاه. وقد قلنا لو أن أهل قرية في العالم الإسلامي أو مدينة من مدن المسلمين عرفوا هذه الحقيقة ولبسوها كالثوب الأبيض والله لنزورهم لنشاهد آيات الله فيهم. الحب والولاء، وهذا يفرض التعاون المطلق على كل خير وعلى كل. الأمر لله قبل كل شيء، وما علينا إلا البيان، وما علينا إلا أن نجتهد أن نرضي ربنا عز وجل، فنامر بالمعروف ونهنا عن المنكر بعدما نوالي كل المؤمنين والمؤمنات. ثالثا، ويقيمون الصلاة، وإقام الصلاة على الحقيقة إذا قال المؤذن حي على الصلاة وقف العمل، لم يبقى مصنع تدور آلاته ولا مصدر أبوابه مفتوحة ولا مزرعة والفلاح بيده مسحات، بل يقف كل شيء. إذ لهذا خلقوا المصنع والمتجر والمزرعة من أجل التغذية ليقيموا الصلاة، العلة إقام الصلاة. فإذا كان أهل البلد إذا أذن المؤذن وقف العمل وأقبلوا على الله، نسبة الشر أو الخبث أو الفساد لن تزيد على 5%، وتأمن البلاد وتصحو وتصحو. وإن شئتم حلفت لكم بالله، وقد قلت لكم اذهبوا الى بيوت الشرط والمسؤولين وسألوهم عن الجرائم التي وقعت في هذا الاسبوع، يقولون 100 جريمة، نقول والله لن يوجد بينهم أكثر من 5% من مقيمي الصلاة، وال95 من تارك الصلاة أو المصلين غير المقيمين للصلاة. وذلكم مصداق قول ربنا تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهل تتخلف؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر والله أنا ما تصنعون. ثالثا ويؤتون الزكاة، من وجبت عليه زكاة في ماله الصامت كالذهب والفضة والعمى التي تقوم مقامهما، أو كالشعير والبر، أو الناطق كالإبل والبقى والغنم، من وجبت عليه زكاة من المؤمنين يخرجها في وقتها ويسلمها لمن وكله إمام المسلمين بتسلمها وتوزيعها. ما وجد من يتسلمها هو يقوم بنفسه ويوزعها على المصارف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في هذه السورة وبينها مصرفا بعد مصرف. رابعا ويطيعون الله ورسوله طاعة عمياء، لأن الآمر عليم حكيم. إذا قال صم لا تسأل، والله لن يخرج صيامك عن مصلحة وفائدة وخير لك ولا تتعب نفسك. قال الخمر ممنوعة، اعلم أن فيها من الضرر ما لا تعلم أنت ولا غيرك، ما حرمها إلا لضرر فيها. وبحقيقة بالله الذي لا إله غيره ما أمر الله تعالى ورسوله بشيء إلا لأنه نافع صالح محقق لسعادة صاحبه. ووالله ما نهي عن شيء وحرماه من قول اعتقاد وعمل إلا لأنه ضار مفسد موقع صاحبه في الشقاء والخصال الأبدي. لأن هذا المشرع ما هو إنسان يعرف ويجهل يبقى ينسى، هذا خالق القلوب وطابع الطباع وخارج الغرائز العليم بكل شيء، كتب في كتاب المقادير الكون كله خطواته ومشيه وكل ما فيه قبل أن يخلق السماوات والأرض، هذا الجبار العظيم. ويطيعون الله ورسوله، وأضفنا إلى ذلك أولي الأمر، لما تزيد هذا يا شيخ؟ زدته لقول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لأنني أنبه أن الخروج عن الحاكم مآله مصيره الخراب الدمار، الأهواق تزهق، الأعراض تنتهك. فلا يحل للمؤمنين أن يخرجوا عن إمامهم وإن كان فاسقا ما لم يعلن عن ردته، فيضع البنيط على رأسه والصليب في عنقه ويقول لا أؤمن بالله ولا بدينكم. في هذه الحال يجب أن يغضبوا كلهم، ما جماعة ولا منظمة، كل الأمة تخرج الله أكبر، يسقط هذا الحاكم الكافر ويستبدلونه في 24 ساعة غيره. أما التكتلات والجمعيات والأنظمة السرية على غرار مجوسية وعلى غرار الماسونية، هذا لن يجيده الإسلام إلى يوم القيامة، وقد عرفنا نتائجه يكفينا. طاعة أولي الأمر واجبة حتمية في المعروف، فإذا قال لك إمام المسلمين اشرب الخمر لا تسمع، قل له سامحني أنا مؤمن ما نشرب، قال أفجر قل لا نفجر، قال أقتل فلان قل لا نقتله، إنما الطاعة في المعروف. فإذا كان ما أمر به من المعروف لا من المنكر يجب أن يطاع بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء اسمع الإعلان الأخير، أولئك السامون الأعلون الأطهار الأصفياء الذين صفاتهم كما علمتم أولئك سيرحمهم الله هنيئا لهم سيرحمهم اللام للتأكيد للتأكيد سيرحمهم الله. ورحمة الله ما هي؟ في الدنيا طمأنينة النفس وطيب الخاطر وانشراح الصدر وأنت لا تخاف ولا تحزن جعت أو عطشت لبست أو اعتريت لا خوف ولا حزن في الدنيا. وفي الآخرة أن تبعد عن دار البوار النار وتدخل الجنة دار السلام سيرحمهم الله. هذا وعد وإلا لا؟ وهل الله يخلف وعده؟ حاشاه. لماذا؟ لأنه عزيز حكيم لا يمانع فيما يريد ويضع الشيء في موضعه. سيرحمهم الله إن الله عزيز. ما معنى عزيز؟ غالب قاهر إذا أراد شيء لا يمانع فيه أبدا. حكيم يضع الشيء في موضعه. صاحب النفس الزكية الطيبة الطاهرة ينزله منزل الأطهار. صاحب النفس الخبيثة المنتنة ينزله منازل المجرمين والأخبث. ما يخلط ولا يخبر حاشاه. ثم قال تعالى بشرى أخرى وعد الله المؤمنين والمؤمنات السابق صفاتهم الخمسة. هذا وعد آخر. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات جمع جنة والجنة البستان الذي أشجاره تظللك وتسترك. جنات من وصفها تجري من تحتها الأنهار. الأنهار جمع نهر. كم أنهار الجنة؟ من يعرف إلا الله. والله عرفنا بهم وأخبرنا عنهم. كم نهر؟ فيها أنهار من ماء غير آت. من ماء غير آت يعني غير متغير ولا متعفن. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه بالحموضة ولا بالنوارة. وأنهار من خمر لذة. وأنهار من خمر لذة للشاربين. وأنهار من عسل مصفى من الشمع. كم نهر؟ أربعة. وتذكرون أن هناك نهرا آخر خاص بأبي القاسم الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. وقد مر به في دار السلام هو وجبريل وقال جبريل هكذا في ذاك النهر فخرج طين أطيب والله من ريح المسك. من شرب منه شرب لا يظما بياض أشد بياضا من الثلج وأبرد من الثلج. إذا ماذا يقول تعالى في وعده الصادق؟ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار أي خلال قصورها خالدين فيها أي لا يخرجون منها ولا يضرحون أبدا. ومساكن طيبة جمع مسكن طيب طيب طاهر جميل لا تتصوره قصور جنة. في جنات عدن أي قام لا رحيل منها ولا تحول أبدا. ورضوان من الله. اسمعوا هذا الخبر عن سيد البشر فالرضوان. روى الشيخان البخاري ومسلم وذلك ومالك في الموطأ رووا رحمهم الله عن أبي سعيد الخدري الصاحب الجليل رضي الله عنه قال أبو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة لما يستقرون فيها وينزلون يتجلى لهم الرب تعالى ويناديهم يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم ووالدين والمؤمنين أجمعين، يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير بين يديك. فيقول: هل رضيتم، هل رضيتم بهذا النعيم، هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا غيرنا، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول الله: ألا أعطيكم أفضل من ذلك، ألا أعطيكم أفضل من ذلك النعيم الذي عرضتم؟ فيقولون: يا ربنا، وأي شيء أفضل من هذا الذي أعطيتنا؟ فيقول: أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ورضوان من الله أكبر من النعيم كله. معاشر المؤمنين والمؤمنات، هذا هو الفوز العظيم، فكونوا من أهله، أو هيا نعمل على أن نكون من أهله. أولا نؤمن الإيمان الصحيح الذي يجعلنا مع المؤمنين أحباء أولياء ينصر بعضنا بعضا. ثانيا نأمر بالمعروف ما استطعنا بذلك سبيلا، ننهى عن المنكر كذلك، نقيم الصلاة على الوجه الذي أمر الله ورسوله في أوقاتها على أركانها وأسسها وشرائطها كما هي مبينة، ونؤتي الزكاة عندما يحل وقتها إن أعطانا الله المال. ثم ماذا؟ نعمل على طاعة الله والرسول حتى في الأكل باليمين، حتى في تقديم رجل اليمنى على المسجد وتأخير اليسرى في كل صغيرة وكبيرة، وحينئذ نصبح أهلا لرحمة الله فيرحمنا الله. رحمته تتجلى في هذا الوعد الصادق: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من خالدين فيها الآية، ورضوان من الله أكبر من كل النعيم. اللهم اجعلنا من أهله يا رب العالمين.